أخي إذا فر جوهر ورشيت القبر بالماء يطرد صاحب القبر، هذا ثاني لو قال إلى صاحب القبر، توافقون على هذا؟ أليس الماء مبردا؟ أليس الماء إذا رشسته على الطين ينزل إلى أسفل حتى يصل إلى الميت؟ طيب هذه فائدة. وتعرفون أنكم أنتم في منطقة حارة في جدة، لو كنتم عندنا هذا وتطين منكم براد شوي ما نعمل هذا العمل. المزرعة أيضا تبهج الناظر إليها، كما قال تعالى في سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها وأنبتنا فيها من كل زوج شهيد، من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالزرع يعني يبهج الإنسان ويفرق، وهذا الميت إذا علم أن على ظهر قبره زرعا يفرح، أليس كذلك؟ هتجيبوا بلا ولا نعم؟ ما في شيء يفرح. نحن نقول إن هذا عمل بدعي وعمل سفر، أن ترش على قبر ماء. وإذا كان اللحد مسدودا باللبن فإن هذا الماء ربما يصل إلى اللبن فيبتل وينهدم على الميت، ينهدم على الميت. وأما مسألة الأشجار الذي يضع على قبر ميته شجرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة رجلين يشهد على ميته أنه يعذب، وهذا من أعظم العقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يضع على كل قبر جريدة رطبة؟ أبدا. أو يضع عليها شيء من الأشجار والأغصان؟ لا، ما يفعل هذا. وضع هذا على قبرين يعذبان، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. فإذا وضعت على قبر أبيك أو أمك أو أخيك، إذا وضعت على قبره جريدة رطبة فإنما تقول: اشهدوا يا عباد الله أن هذا الرجل يعذب وأنني وضعت على قبره هذه الجريدة. وهذا حقوق. لو جاء واحد وقال: تعال والدك الذي في هذا القبر يعذب، ترضى بهذا ولا ما ترضى؟ لا ترضى. إذن فوضع جريدة على أي قبر يعتبر بدعة من الناحية الاتباعية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما كان يضع على كل قبر، ويعتبر عقوقا وقطيعة بالنسبة للميت، لأن هذا يستلزم أنك تشهد عليه أنه يعذب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.